ما سبب ذلك فهم مش حاسس ان هو في المكان اللي المكان اللي يريد بيه، مش حاسس ان الناس فاهمه زي ما هو فاهم، مش حاسس ان الناس مستوعبه الكلام اللي هو بيقوله. لو هو مثلا كاتب فهو حاسس ان هو بيكتب كلام عالي قوي، الناس فهمته فهمتوش، هما يعني مدونة مستوى خوم على هدو خوم على هدو. هو مثلا بيتكلف موضوع معين، بيشتغل في مجال معين بكذا، ولا وحش اشد من الارض. المظهر ده بيسموه في اللي هو علم النفس الحديث بيسموه النرجسيه. النرجسيه هو وهم القوه، النرجسيه وهم القوه، اللي هو الانسان النرجسي اللي ظهرت النرجس دي بتبقى ايه، بتبقى على شطان الانهار كده تقريبا صح، او على شطان قناه الميه، وبتبقى غصنها ملوي على ناحيه الميه، فكانها واحده معجبه بنفسها وباصه في الايه، وباصه في المرايه يعني. مش شايف الا نفسه. لذلك الانسان اللي هو مش شايف الا نفسه ده، ما هو اللي مش شايف الا نفسه ده هو المعجب. بيسموه نرجسي. نرجسي ليه؟ لانه زعم زي زهره النرجس اللي هي مش شايفه الا نفسها. هي الزهره ده النهر وده الشط وهي ملويه كده بصه نفسها. كانها بصه نفسها في المرايه. كانها بصه نفسها في المرايه. ده اسمه الشرعي او اسمه المصطلح المقصور يعني فيه هو الوحشه، الانسان المستوحش، الانسان اللي هو مش شايف الا نفسه، وبالتالي مش حاسس ان في حد فاهمه، مش حاسس ان في حد يستحق مشاعره، مش حاسس ان في حد يستحق انه يتكلم معاه او ينفع يتكلم معاه او يسمع له او يعني يفك معاه كده ويقرب منه، يوده، يبقى فيها بينه ود متبادل، يحن عليه، يعطف عليه، يتقرب اليه، يشعر بالامه وهمومه ومشاكله، يخلطه، يبره، مفيش، هو يرى نفسه فقط. بيسموه هما ايه، النرجسيه او وهم القوه، اللي هو بقى ايه، انسان نرجسي والعياذ بالله. مظاهر ده ايه؟ مظاهر ده ان هو لا يسارع الى الى الى الى لا يتالم بالام الاخرين، هو اصلا مش حاسس بالامهم اصلا، ما يولع عجاز، ولا لا يتالم بالام الاخرين، لا يشعر بمشاكلهم، لا يتعاطف معاهم، مش ودود، انسان جاف، انسان حاد الطباع، سريع النرفزه، بيتعامل بخشونه، هو كل ده ناتج من ان هو ايه، هو انسان نرجسي مش شايف الا نفسه. فهو اصلا كل الناس حواليه مؤاخذه في تعبير يعني، كل حواليه بهاي، كل حواليه اقل من كل حواليه. هو بدا يدخل في مود الكبر، بس يعني لسه في مرحله ما قبل الكبر، في مرحله ان هو فنان، محدش يقدر فنه، او محدش يفهم فنه، ومحدش هيجيب زيه، ومحدش كذا، موهوب، مفيش حد مش عارف ايه كذا، محدش بيعرف يتكلم معاه، بيقولوا عليه كده يرفع مناخيره في السماء، محدش عارف يتكلم معاه. انت يا ابني مالك كده ليه؟ محدش عارف يتكلم معاك كده ليه؟ محدش عارف يرد عليك كده ليه؟ انت رافع مناخيرك في السماء ليه؟ مش متعاطف مع الناس، مش بيسارع اليهم، مش ودود، مش ودود، مش قريب، مش سهل. المظهر ده موجود في آية، سبحان الله، الآية محتاجة تدبر يعني عالي قوي عشان ربنا سبحان الله، من الآية اللي هي فيها الغازية، ولعل هذا المظهر بهذا التشريح كده يوضحها. الآية بتقول إيه؟ سورة النساء، وعبدوا الله ولا تشركوا به شيء، وبالوالدين إحسان، وذي القربى واليتامى والمساكين، صح كده؟ وابن السبيل والجار ذي القربى والجار الجنوب والصاحب بالجنب وابن السبيل وما ملكت ايمانكم، ها، ان الله لا يحب من كان مختالا فخورا. اعرف الدين من كان مختالا فخورا، تختلط بالناس، ما عندكش مشكله مع الناس الاقل منك. الله يفتح عليك. هو اصلا مش شاعر ان في حد اقل منه، حد اعلى منه، الكلام ده هو مش في القصه. هو بقى ايه، هو انسان كويس، لكن المختال الفخور هو معجب بنفسه، ما بيعملش كده يعني. مثلا مره كده الكورس يعني، فايه، في بنت من اللي موجودين في الكورس بتقول ايه، ايه، لا لا لا لا، بحبش اركب مواصلات ابدا ولا سافر ابدا، بحبش اركب مواصلات ابدا او كده. فبيقولها ما تسافريش، بسافر بس برايفت، سافر عربية ملاك يعني او كده، لكن ما تركبش جنب حد، تقعد جنب حد في قطر كده او في اتوبيس او في. اكتر حاجه بتكرهها انها تركب طياره، ان مفيش طياره برايفت، موصلش ان هي بعد فتضطر تقعد جنب حد. انسان مش انسان كده جلف، انسان قافل، انسان جاف، انسان حاد، انسان مش ودود، انسان مش سهل، انسان مش قريب، مش لين، مش حبوب. ده بيدل عليه ان هو ما قبل نفسه. يحبك ليه؟ يحبني ليه؟ يوديني ليه؟ ليه يعني ليه؟ انت مين انت عشان يودك؟ انت مين انت عشان ذلك؟ في بعض الشباب مثلا ايه، يبقى كده، فكان ايه، كان الدكتور مجدي يقول له ايه، الجواز هيكسرك. هو الشهوة، هو ربنا عز وجل جعل في الايه، سواك شهوة، فالشهوة هترغمه ان هو يود زوجته. طبعا لو ما لو لو لو ده ما عدلوش هتبقى مصيبة، لانه هتعامل مع زوجته بصلاة في غير عبادة، يعني هتبقى حاد زوجته جحيم. لك معلش صلوا زين عادتنا ما سمعتني بقى لكن ايه يفترض ان ايه لو هو في حاله يعني ايه عامل بالكلاس عطلان بس مش الواقف يعني التعبان بس مش اللي هو لو هو في مرحله متوسطه من المرض ده من الوحشه دي الجواز هيكسره هيجيبه هيضطر ان هو يتعامل مع زوجته بود والفه وكذا فيبدا يفك وسط الناس مثلا اللي زي ده مثلا ربنا مثلا ممكن يكسره مثلا بايه بالاحتياج للناس باليتم بالفقر بالمرض فيبدا يضطر ان هو يتعامل مع الناس بمشاعر يضطر ان هو يعني يبذل المشاعر لكن مع الاسف الانسان المعجب لا يبذل المشاعر للناس يبذل المشاعر ليه ما يستاهلوش ما يستحقوش تيجي مثلا تعرض عليه هموم المسلمين مثلا هو في الصومال تيجي مثلا في فلسطين تروح مثلا هم اللي بقى عرضوه هو في جزء من الموضوع هوى في جزء من الموضوع خطأ في تصور الفكر لكن الجزء الأخطر منه أصلا لا يشعر بمشاكل يا عم هما بعرضوه تصور لك الفكرة عن الفلسطين هما بعرضوه فعلا والهوى يعني مثلا أنت خايف يعني مثلا تحمل تبعات الدفاع عن الفلسطين أنا ما بطلبش منك أكتر من مبلغ مالي معين تدفعه يعني حاجة بسيطة مش هتكلفك ده سمعنك أحيانا كمان بطلبش مبلغ مالي تطلب بس متعاطف مثلا هو لا يتعاطف هو لا يتعاطف لأن هو لا أصلا هو مشاعره لا تتجاوب مع الآخرين فانا هبدا ارصد ده جزء ده يعني حاله الوحشه او حاله النرجسيه دي حاله من حالات مرض العقد هو شايف نفسه فقط يحمد نفسه فقط لا يرى الا نفسه فقط ومن ثم يستوحش المعامله بالاخرين ده لو دخلت جواه هتلاقي عنده سواد تلاقيه محمل بهموم ومش قادر يحكيها لغيره لان هو لا يرى اصلا من يستحق او من يمكنه او من يتاهل انه يحكي له همومه طبيعي ان كل انسان فينا عنده هموم ومشاكل ما عندوش حد يفضفض معاه مش لاقي حد يفضفض معاه مع ان حوالي ناس كتير حوالي اصحاب وقرايب ومعارف واحد يشتكي لربنا بس الالفه الرفيق الصديق سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم كان قال كده لو كنت متخذ خيار اتخذت ابو بكر وسيدنا ابو الدرداء وسيدنا سلمان سيدنا عمار بن ياسر وصهيب سيدنا طلحه وسيدنا ابو عبيده صح كده كان في اخاءات ثنائيات كان في لا ده ما فيش وحداني كده وحداني المعجب وحداني وشر المعجب الوحداني فانا هبدا يعني اكمل يوم اللي لسه ما خلصش 20 ابدا اشوف طبعا مش لازم اكون والعياذ بالله في الحاله الفجه دي ان الوحشه دي بس ايه اعرض نفسي على الجانب ده من جوانب الايه؟ العقب يعني ان شاء الله. لكن احمد انا والله اعلم الموضوع ان انت بتشتكي لحد او ان انت بتحكي لحد همومك يعني هو لا يملك شيء فانت لو عارف ان هو لا يملك شيء طب انا احكي لك ليه؟ صح هو يعني ده ايه ده اللي هو ايه؟ استغناء اللي هو واحده واحده اللي هو دي يقابلها ان انا اشكو ايه؟ بس يحسني الى الله صح كده لكن خلي بالك الشكوى او الفضفضه بلاش الشكوى الفضفضه دي مبنيه على شعور الاحتياج ويمنعها الشعور بالاستغناء فالانسان المعجب هو اللي مش شعور بالاستغناء الانسان المتواضع اللي هو مش معجب بنفسه ده يا اخي سيدنا موسى يعني مش عايزين نفعص قوي فيها بس خد مثال سيدنا موسى لما هرب من فرعون من قصدي المصريين هم ولد مأمدي وراح للراجل الصالح فلما جاءه عمل ايه؟ قص عليه قصص ليه؟ ما يطلب حسن وخلاص قص عليه قصص حكى له قصه من اولها لاخرها لذلك الراجل قال له لا تخف نجوت من القوم الظالمين يعني قال له انا قتلت منهم واحد والتاني كنت هقتله والراجل جالي وهربت وبيه يعني حكى له فيلم من اول لاخر سهل هو فاكك مش مكلف ما قالش ايه؟ بقول ألخص أجيب من الآخر هو أصلا مين ده أصلا مش عاوز أحكي له قصتي يعني أحكي قصتي ده بتاع إيه؟ خلي بالك هو مش أحكي له قصتي لأحسن أكون بشتكي الله لغير الله لا لا لا هو مش كده ممكن ساعات الواحد مثلا يحكي لواحد مثلا فما يلاقيش ردة فعله هو كان مستنيها فيحكي للتاني فما يلاقيش ردة فعله الأصل هو المجال الأصل هو المجال بس إحنا بنتكلم عن العلاقات الإنسانية أنا أفترض إن أنا بص أختبر نفسي أحط نفسي كده أنا ليه ما بحكيش؟ ليه ما بفضفضش؟ استغناء ولا اقعد اجرب نفسي قصدك ترك اللي انت تركت انك تتكلم دي نبع من ايه استغناءك بالله ولا نبع من ان انت مثلا شايف ان هو محدش هيفهمني ودماغه بعيده قوي ما هو شايف ايوه الله يفتح عليك صح أيوة. بالظبط هو مستوحش قاعد في مكانه مستوحش مفيش حد هيفهمني اصلا حتى ما خدش الدوره وص ده اصلا مش متزين قوي وص ده مش كذا ده دماغه متركبه بشكل فلاني وص ده مش عارف ايه وص ده ايه خدت الدرجات الفلان خطيره فايه تك تك تك تك شفت ان مفيش حد بقيت وحداني شر المعجب الوحداني كم مره وقعت في كادر الوحداني ده كم مره حسيت بالوحشه بهذا الشكل المؤمن اليف هو ده بقى كده يؤلف الذين ايه لا ادلكم على ايه يدخلون الجنة بغير، حديث طويل كده. لهين هو حديث طويل صح، وآخرها يدخلون الجنة بغير حساب. قال إيه؟ قال إيه؟ كل هين لين الذين إيه يألفون ويؤلفون. المؤمن يألف ويؤلف، لكن اللي لا يألف ولا يؤلف ده عز وجل هو الوحداني، هو الإيه؟ هو المعجب بنفسه. ألفك أنت كده، ألف دول مش عارف إيه مع نفسه كده، مع نفسه ده ما ينفعش. وكتير جدا من الشباب أصحابنا اللي كنت مسنتين مثلا تكلموا عشان يخش دعوة، يخش جماعة، يخش معنا، يقعد مع ناس في الجامع، يتصاحب على حد، هو بيزعم إن هو مش مقتنع بحد، أو سياق صاحب مش مقتنع بحد فعلا، هو مش مقتنع بدول، مش مقتنع بدول، مش مقتنع بدول، ودول عنده فيهم مشاكل، ودول عنده فيهم كذا، حالة محالة فجة على أسباب من حالات العقد تؤدي إلى النرجسية. إلى طبعا بقى إيه بيعوضها بإيه بقى؟ ما عنده مشاكل جوه مش عارف يطلعها، بيعوضها بإيه بقى؟ إيه؟ لا يعني يعوض الايه النقص ده اللي هو الاحتياج ده بايه؟ بوهم القوه بقى، باحلام اليقظه بقى. اصل هو مش فاهمين، هو اسم الله اكبر من كده، عنده بقى خيالات جوه بقى، عوالم جوه في دماغه، ولا اي حاجه، احتك بالناس كده وطلع وطلع كده والدنيا بسيطه. ده المسلم. فيا ريت تدوس كمان شويه في كده لحد 25 ونبدا بقى نخش في الموضوع ان شاء الله. مستنيكم من 20 يعني. 20 20 انت فعلا عايز احكي. لا انت بتخلص 15 بس. ايوه ما تخلصش، نتكلم في الموضوع ده وترجع تكمل 20 بس. واللي عنده حاجه يضيفها على 20 في الفيديو ده ايمن احمد. هو بس قبل ما نتكلم في خطوره العقد وإيه المصيبة والكارثة اللي احنا واقعين فيها دي، محتاجين نقف على معنى مهم جدا، لأن عقبة أو غير عقبة هو في القرآن بشكل عام المذمومين في القرآن صراحة في الغالب كفار. الشخصيات المذمومة في القرآن بشكل عام في الغالب كفار، مثلا فرعون، قارون، هامان، نمرود، إبليس، قوم عاد، قوم ثمود، قوم لوط، قوم شعيب، صح كده؟ دول المذمومين في القرآن. طيب لو قلنا ان الذم في بني اسرائيل عشان يهود ونصارى قاعدين، طبعا ده مش صح، بس فرد جدل يعني، فرد جدل ان القرآن 6000 آية، 1000 آية من بني اسرائيل عشان يهود ونصارى عايشين واحنا برضه مالناش علاقة بيه، فرد جدل كده يعني، ده مش صح يعني. طيب مئات الآيات المذكورة عن قوم ثمود وقوم عاد وقوم لوط وقوم شعيب مذكورة لمين؟ مفيش حد من دول موجود عشان نقول يعني ذكر ليهم أو كده. فالمذموم في القرآن بشكل عام في الغالب كفار كفار يعني. طيب ايه العبره والعظه لينا من ان هم كفار كفار؟ لو احنا تبنينا النظريه المأساويه اللي احنا بنتبناها بالفعل، احنا بنتبنى بالفعل نظريه ايه؟ ان نقرا ذنب لواحد كافر في القران او قوم كافرين في القران والعقوبه اللي وقعت عليهم، فتلقائيا نقول ايه؟ ده كفار، ده ابو لهب، قوم ثمود. يا عم انت هتجيبنا زي قوم ثمود؟ يا عم انت يا عم ده فرعون، يا عم ده قارون، يا عم احنا مالنا ومال قارون؟ قارون مثلا كان معجب بعلمه مثلا، انما اوتيت ولا علم عندي، شفت ادي عقوبه. يقول لك يا عم عقوبه ايه يا عم انت بتتكلم ازاي؟ قارون كان كافر. ثمود كان فرعون كان بيقول اليس لي ملك مصر، انا بقول اليس لي حاجه زيها؟ فرعون بيقول اليس لي ملك مصر وهذه الانهار تجري من تحتي، انا بقول الست معايا ماجستير وهذه المشروعات انجزتها. نفس القصه لما مثلا ابليس بيقول انا خير منه، ما هو الراجل زي ما قال كده، ما انت كمان بتقول انا خير منه. لو انا تبنيت نظريه ان ده اصل ده كافر، فبالتالي العقوبه اللي وقع عليه وقع عليه لانه كافر، يبقى انا مش هستفيد القران اصلا، وايه قيمه القران؟ وانما الحقيقه الله اعلم ان العقوبه تقدر بقدرها، يعني العقوبه تقدر بقدر الخطا اللي هي فيه. قارون هلك لانه معجب بعلمه او معجب بماله، فرعون هلك لانه متكبر. قد يكون اعجاب قارون وصله لحد الكفر، وبالتالي العقوبه على الكفر وعلى الاعجاب ده موضوع تاني. فرعون كبر وصله للكفر، فبالتالي عقب على الكفر والكبر ده برضه موجود. بس في الاخر كانت المشكله فين؟ المشكله في الكبر، مشكله ابليس كانت في الكبر، مشكله كذا كانت مثلا في الشح، مشكله فلان كانت في البخل، مشكله فلان كانت في الحرص. فانا بقف على دي، قد يكون الحرص جره لكفر، وقد لا يجره، بس في الاخر ايه المشكله كانت فين؟ الله عز وجل بيقول ايه؟ بيقول كالذين من قبلكم. هو بيتكلم عن الناس في سوره التوبه، الناس اللي هم خلدوا الى الدنيا ونافقوا وما رضوش يخرجوا للقتال، مؤمنين طبعا يعني، مش مؤمنين يعني، في صف المؤمنين. وخلي بالك احنا برضه محدش شهدناه بالايمان ولا حاجه، احنا بنعتبر نفسنا مؤمنين بس محدش شهدنا بالايمان ولا حاجه. فوارد جدا ان احنا والعياذ بالله ان احنا لو في وحي بينزل كنا احنا تصنفنا في خدمه المنافقين عادي يعني وارد يعني والعياذ بالله. فاللي نزل فيهم الايات دي كان برضه صف المؤمنين وسطهم يعني في المدينه وما حولكم من الاعراب منافقون ومن اهل المدينه وارد ان احنا نكون من اهل المدينه دول. فالايه بتقول فالذين من قبلكم كانوا اشد منكم قوه واكثر اموالا واولادا فاستمتعوا بخلاقهم فاستمتعتم بخلاقكم كما استمتع الذين من قبلكم بخلاقهم وخضتم كالذي خاضوا اولئك حبطت اعمالهم في الدنيا والاخره اولئك هم الخاسرون. يبقى تكمله الجمله ايه بقى؟ بس هو عشان نازل ليه هو فما قالوش بقى انت كمان كده، هو بيقول له كده عشان يزجره عشان ما يعملش كده. فهمت الفكره؟ يعني ايه انت عملت زي اخوك اللي اكبر منك او انت عملت زي صاحبك اللي بتاع امبارح، هو ما عملش الواجب وانت ما عملتش الواجب وهو اتضرب، يبقى المنطقي ايه؟ انت كمان هتضرب. بس هو ما بيقولكش بس كمان هتضرب عشان يديك مساحه ايه فرصه للايه؟ للتوبه والعوده. ما هو القران نزل عشان كده، القران في الاخر القران رساله حب في الاخر، نزل عشان نرجع عشان نتصحح مش عشان يديها فوق دماغنا. القران مش رساله عذاب، مش رساله مقت، رساله حب، رساله ود. فهو ما اوقعش العقوبه، وصلت لمرحله ان هو كده العقوبه هتقع، الحق بقى صح. وصلت؟ بس هو في الاخر ما ينفعش ان انا العقوبه لما تتقال في القران على واحد كافر ولا سمعت عليها كفر لا عشان هو عمل غلطه، دي ليس لمن ارتكب الذنب ان يستغرب العقوبه. شوف كده اهي، كان الذين من قبلكم هم كانوا اشد منكم قوه اكثر اموالا واولادا، شوف بقى هم غلطوا في ايه. فاستمتعوا بخلاقكم بخلاقهم فاستمتعتم بخلاقكم كما استمتع الذين من قبلكم بخلاقهم وخضتم كالذي خاض. اولئك المشركين دول اللي قبلكم دول الذين من قبلكم دول حبطت اعمالهم في الدنيا والاخره واولئك هم الخاسرون. فيفترض ان انت كمان يحبط عملك. اه بس لا ما قلتلكش كده عشان انا ما وقعتش عليك العقوبه لسه، هتظبط ولا هتكمل زيه فبالتالي هتاخد العقوبه زيه. تمام. لذلك الايه بعدها على طول بتقول الم ياتهم نبأ الذين من قبلهم قوم نوح وعاد وثمود وقوم ابراهيم واصحاب مدين والمؤتفكات اتتهم رسلهم بالبينات فما كان الله ليظلمهم ولكن كانوا انفسهم يظلمون. وانتم كمان جاتلكم رسل بالبينات، اهو جالكم رسل بالبينات، هاي ايه هتمشي ازاي؟ هتظبط ولا هتتعمل زيهم فيتكرر عليك نفس العقوبه؟ ده المعنى الله اعلم. تمام. في ناس بتقول لك ده رب الايات دي من الكفار، يعني الكفار دلوقتي ممكن يقروا القران مثلا تعظوا الايات دي. هو المسلمين طبعا المفروض واتقوا النار التي اعدت للكافرين. صحيح. طب والايه، طب ماشي صح كويس، الايه لما تقول مثلا أولم يهدي للذين يرثون الأرض من بعد أهلها، مين هم اللي بيرثون الأرض من بعد أهلها؟ المسلمين. المؤمنين، مؤمن بيرث الأرض من بعد الكافر، ربنا بيورث الأرض، إحنا هو رثنا الأرض من الكافرين، يعني جيل الصحابة ورث الأرض من جيل المشركين اللي كان قبلهم. أولم يهدي الذين يرثون الأرض من بعد أهلها، قال لو نشاء أخذناه بذنوبهم، هو مش واخد باله إن إحنا ممكن نؤخذه ونعاقبه فقط بذنوبه زي ذنوب يعني بذنوبهم. هو ما كفرش اهو، بس هو مشترك معاه في الذنب فهشترك معاه في العقوبه بكل بساطه. هو عدل الله واحد، الله عدل، الله حكم عدل بكل بساطه. هل احنا اقرب الى الله من قوم عاد او قوم ثمود؟ احنا كده بالظبط هنقع في وقعه نحن ابناء الله واحبائه. ما هو ده بالظبط رؤيه بني اسرائيل لما قالوا ايه نحن ابناء الله واحبائه، ربنا قال لهم لا بل انتم بشر خلق يغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء ليس بأمانيكم ولا أماني أهل الكتاب من يعمل سوءا يجزى به. احنا عايزين نركز على نظرية من يعمل سوءا يجزى به. لما هاجي اجيب مثلا نموذج المعجب بنفسه ابليس، يا عم ابليس يا عم انت بتخ... ايوه هذه اخلاق ابليس زوجها في القران عشان ما عملش زيها عشان ما وقعش زي ما وقع. وصلت؟ طيب ربنا برضو بيقول في ايه تانية فاذا مس الانسان ضر دعانا، مثال تطبيقي اهو، فاذا مس الانسان ضر دعانا ثم اذا خولناه نعمه منا قال إنما أتيته على علم. عقب فج كل وضوحه. فلما إيه قال إنما أتيته ثم إذا خلناه نعمة منا قال إنما أتيته على علم بل هي فتنة، ده هي ده امتحان، إحنا كشفنا عنه الضر ده امتحان نفي، هو اتفتن وقال لا أتيته على علم بل هي فتنة لكن أكثرهم لا يعلمون. فربنا بقى بيقول لك إيه أهو المثل اللي حصل قبل كده، قد قالها الذين من قبلهم فما أغنى عنهم ما كانوا يكسبون فأصابهم سيئات ما كسبوا سيئات الذنب ده والذين ظلموا من هؤلاء سيصيبهم سيئات ما كسبوا وما هم بمعجزين. بالظبط، الجرم بالجرم، العقوبة بالعقوبة، الذنب بالذنب، العقوبة العقاب بالعقاب. الله عز وجل برضه بيقول لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب. كلمة عبرة أصلا يعني إيه؟ كلمة عبرة أصلا في اللغة العربية اعتبار، في اللغة العربية يعني إيه؟ كلمة اعتبار في اللغة العربية يعني قياس. اعتبر بفلان يعني قيس حالتك على حالته. فاعتبر ويقول الأبصار يعني قيس. كلمة اعتبر، كلمة اعتبر في اللغة العربية يعني قيس، قيس دي على دي. تضرب الواد الكبير وتقول له خد صغير اعتبر، اعتبر يعني قيس، قيس حالتك على حالته، ما تعملش عملته فما تضربش ضربته. بكل بساطة فاعتبر. قد كان في قصصهم، قصصهم دول هم مين؟ موجودين في القرآن، هم ثمود وعاد. حلل القصة. كفروا، اه بس ايه اللي سألوا وقعهم في الكفر؟ الكبر، اللي وقعهم في الكفر، العجب، اللي وقعهم في الشح، اللي وقعهم كذا كذا. الجرم بالجرم. والله أعلم. طيب، قبل ما يعني دي كانت مقدمة مهمة قبل ما ندخل في ايه؟ في إن احنا نبدأ نتحدث على أخطار العجب. طيب ايه اخطار العقوبة اللي ممكن يعني والعياذ بالله نقع فيها؟ ايه اخطار المصيبة اللي احنا واقعين فيها دي؟ اول حاجة المعجب بنفسه بيعرض نفسه لمقت الله عز وجل وغضبه. طيب ليه اصلا برضه نجيب من الاول كده؟ حالة المعجب بنفسه ده يعني كيف ينظر، ان صح التعبير يعني كيف ينظر الملأ الاعلى الى المعجب بنفسه؟ كيف ينظر الملأ الاعلى الى المعجب بنفسه؟ بكل بساطة دي. يعني بكل بساطة انت واحد بتديله مصروف، اب بيدي ابنه مصروف، والواد يروح يشكر عمه جارهم، ابوه يديله كل يوم 10 جنيه مصروف، 5 جنيه مصروف، والواد يروح لعمه جارهم شكرا لعمه على المصروف. رد فعل الاب ايه؟ بكل بساطة هو المعجب كده. ازاي؟ ان هو الله عز وجل بيعطيه عطاء، بيمنحه منحة، بيعطيه موهبة، بيوفقه لعمل، هو لا يشكر الله، بيشكر نفسه. بكل بساطة. بالعكس ده هو كمان مش بس بيشكر بقى عمه، ده هو بيشكر واحد تاني بيسرق منه مصروف. واحدة واحدة كده عشان ايه نفهم ايه سر العقوبات الخطيرة جدا اللي ربنا عز وجل رتبها على العقوبة. في اتنين، واحد بيديك كل يوم فلوس، واحد كل يوم بيجي يضربك ويسرق منك الفلوس. فانت بدل ما تشكر اللي بيديك الفلوس وتعادي وتخاصم وتكره اللي بيضربك وبيسرق منك الفلوس، بتشكر اللي بيضربك وبيسرقك وبياخد منك الفلوس. ازاي؟ هي النفس اماره بالسوء. النفس اصلا تدعو الى ايه؟ تدعو الى اتباع الهوى، تدعو الى اتباع الشهوات، تدعو الى الهلكه. اللي يتبع نفسه ده يمشي ورا نفسه ده والعياذ بالله يخش النار في الاخر. والله عز وجل يدعو الى ايه؟ الى دار السلام، يدعو الى الجنه والمغفره. فالله عز وجل يوفقك العمل. الله عز وجل يريد لنا الخير، النفس تريد لنا الايه؟ عايزه اللي عايزه العاجله، عايزه الشهوه الحاليه، عايزه السهل، عايزه القريب. فانا بدل ما اشكر الله واغلب نفسي وامسكها، لا اكفر او اجحد نعمه الله عليا واروح اشكر نفسي اللي هي اصلا عايزه الايه. طبعا ده اظهر، يظهر اكتر واكتر في ايه؟ في حمد النفس على العبادات تحديدا بقى. لان هي اصلا هل النفس عمرها دعت الانسان للعباده؟ تعال نضرب كده مثال في صلاه الفجر. هي اصلا نفس عمرها، النفس بقى مش القلب مش الايمان، نفس الهوى الشهوات عمره وزك ان انت لا سمح الله تنزل في البرد وتتحمل اذى والميه البارده وتنزل تصلي الفجر في الجامع؟ مفيش كده طبعا. ده بالعكس هي بتدعوك لايه؟ تنام وتريح وبتاع، ولما ايمانك يضغط عليها قوي تقنعك ان انت ممكن تصلي في البيت جنب السرير وتكمل نوم. الله عز وجل يدعوك الى الجنه المغفوره باذن، رزقك ايمان ورزقك طاقه ورزقك قوه دافعه وقومك ودفلك الميه في السخان ونزلك الميه في الحنفيه ووضاك وحركك واداك القوه تنزل لحد الجامع. انت سايب ربنا وقعدت تشكر نفسك. وايوه يا عم، بدات تبص للصفوف القليله وتمدح نفسك وتفتكر صاحبك اللي صلى معاك العشاء بس ما قدرش ينزل يصلي الفجر فانت احسن منه. بدات ازاي تمدح ده؟ هي اصلا هي اللي ما كانتش عايزاك تنزل. هو في اتنين، الواحد كان بيديك فلوس تاني بيسرقها منك، روح انت سايب اللي بيديك وشكرت اللي بيسرقها منك. شفت القصه ازاي؟ فما رد يعني ايه؟ بلاش رد فعل يعني. كيف ينظر الهنا الملا الاعلى واحنا في هذا الشكل؟ مجنون بتعمل كده ليه؟ وضحت؟ وضح ليه مخاطر العقبة الرهيبة جدا اللي هتحصل؟ أبسط حاجة اتعرض لمقت الله وغضبه. بكل بساطة اتعرض للخسف والعياذ بالله، اتعرض للمسخ، اتعرض لأقصى العقوبات. ما هو الموضوع انتهى، هو كفر اكس. طبعا مش عايزين نحط نفسنا في شرك ان احنا نقعد نقول ايه ده كفر بقى كفر أكبر. كفر نعمة ربنا، جحد فضل الله عليه، جحد إمداد الله عليه، أنكر وتجاهل واستغنى عن إمداد الله ليه وفضل الله عليه وقيمية ربنا دي، والتجأ إلى العكس إلى اللي بيسرق منه وبيسرب منه وبيدعو إلى الغلط. فهنلاقي مثلا سيدنا عبد الله بن عباس يقود كريب، لا ابو كريب، ابو كريب ده تابعي. كان سيدنا عبد الله بن عباس في اخر 4 سنوات من عمره كف بصره، فمحتاج دليل يمشي بيه، فمشي بيه في مكه فقال يا فلان هل بلغنا موضع كذا وكذا من هل بلغنا موضع كذا وكذا من شعب ابي لهب، او هل بلغنا شعب ابي لهب؟ ما كان في مكه. قال بلى نحن فيه. قال فهل بلغنا موضع كذا وكذا؟ قال انت فيه الان، انت دلوقتي اهو في شعب ابي لهب، في المكان في اللي انت بتقوله. قال حدثني ابي او حدثني العباس انه كان مع النبي صلى الله عليه وسلم اذ اقبل رجل في هذا الموضع يختل في مشيته تعجبه حلته، العبايه بتاعته كده عجبان مظهر مظهر، اذ خسف الله به في هذا المكان فهو يتجلجل في النار والعياذ بالله حتى الان. الحديث بهذه القصه بهذا الشكل، دي الروايه اللي مش موجوده في البخاري ومسلم. روايه البخاري ومسلم حديث متفق عليه، بينما رجل، ما قالتش القصه بس قالت المعنى، بينما رجل يمشي في حلته تعجبه نفسه ينظر في عطفيه، يبص كده مركز كده على نفسه، خسف الله به والعياذ بالله فهو يتجلجل في النار. وش كده؟ ده كل يوم يفترض ان العياذ بالله الارض تشقي وتبلعني. رحمة ربنا الحمد لله الحمد لله، بس هو ده دي حقيقة، ده الواقع. الموضوع مش بالسهولة دي خالص يعني. النبي صلى الله عليه وسلم بيقول لو لم تكونوا تذنبون لخفت عليكم ما هو أقوى من ذلك، العجب العجب. حتى ظن ابن الجوزي أولاد ابن عبد السلام حد منهم بيقول فجعل العجب أكبر من الذنب، ابن الجوزي يقول فجعل العجب أكبر من الذنب، لأنه هو بيقول لخفت عليكم ما هو أكبر من ذلك، العجب العجب. فهو طبعا منها ابن عطاء بيقول إيه من إيه لأن أبيت إيه لأن أبيت مذنبا نادما خير من أبيت طائعا مش عارف معجله، يعني مش عايزين أفر من معصية كبيرة معصية أصغر، لا بس هو المعنى كده، المعنى إن أنا ده يعني على رأي واحد صاحبنا بيقول يعني الحب أشد من الزنا. شفت أنت بقى لو حد في الشارع قالك تزني هتقول له إيه؟ اضربه يا عم اتق الله، تتكلم ازاي؟ لا احنا واجب نفسنا. السؤال اللي باذن ده مش تبرير للزنا، بس اللي باذن ده ضعف قدام شهوته الجارحيه البسيطه، يعني نسي الاخره بس لحظيا كده وبتاع، اللي هو لا يزني الزنا حين يزني وهو مؤمن، نسي الاخره والحساب والعقاب وبتاع، ونظره للمراه وشهوته بتاع ضغطوا عليه فوقع في الزنا والعياذ بالله، لكن لم يمكن ان هو عبد. شفت دي؟ ما انكرش ان هو عبد، ما انكرش ان هو ضعيف ومنكسر ومحتاج الى الله وفضل الله وامداد الله. ده على راي الجهله اللي في مصر يقول لك ده احنا اللي بيسرق عندنا بيقول ايه؟ ما اعرفش بسم الله ولا رب استرنا ولا ما اعرفش ايه. يعني هو ما زال في اطار العبوديه، حتى اللي بيسرق اللي بيزني هو ما زال في اطار ان هو عبد، بس هو ضعيف قدام شهوته مش قادر يقاومها. لكن الثاني هو بينكر العبوديه اصلا. المعجب بنفسه ده هو بينكر امداد الله ليه. لا الامداد ايه؟ ما بيمدح نفسه، بيحمد نفسه، بيبص لنفسه. الموضوع صعب جدا. لو لم تكونوا تذنبون لخفت عليكم ما أكبر من ذلك. النبي صلى الله عليه وسلم يقول ما من رجل يتعاظم في نفسه ويختال في مشيته إلا لقي الله وهو عليه غضبان. كان اسم السيدة زينب، أظن زينب بنت جحش يعني، كان اسمها برة، برة من البر يعني. فقال النبي صلى الله عليه وسلم تزكي نفسها فسماها زينب. يعني والله مش في تهاون في حياة الصحابة. احنا برضو تصورنا لبيئه الصحابه تصور ايه؟ يعني تصور ساذج. يوم في حياه صحابي شكله ايه؟ اليوم في حياه صحابي ده حاجه من اتنين، يا اما هنركبه على صلاه الجماعه بقى والفجر وبتاع والاخوه والصحبه والكلام ده، يا اما هنركبه على الجهاد والغزو والسرايا وكده. لكن بيصلي يعني في يوم راحه في المدينه يعني ما فيهوش جهاد، او في يوم جهاد ده او ده، على اي من الحالتين هو عبد. هو مطقطق ومتواضع ومنكسر ومستقيم وماشي يخفض جناحه ولمم نفسه وما بيكلمش عن نفسه، هي هو هي دي حاله اصليه. مجاهد زي الفل، مصلي ممتاز وكذا، بس هي دي اصل الدين، هي دي القصه كلها. النبي صلى الله عليه وسلم بيقول ايه؟ او عن انس رضي الله عنه قال كانت ناقه رسول الله صلى الله عليه وسلم العصباء لا تسبق او لا تكاد تسبق، فجاء اعرابي على قعود له جمل له فسبقها فشق ذلك على المسلمين حتى عرفه رسول الله صلى الله عليه وسلم. لاحظ ان هم ايه يعني صعب عليهم الناقه بتاعت نفسهم. فقال حق على الله ألا يرتفع شيء من الدنيا إلا وضعه، قانون في الأرض. فالعكس بقى اللي هو بقى شايف بقى ان هو لا احنا حاجتي لا توضع، فده كيف انظر الله عز وجل إليه. كل النبي صلى الله عليه وسلم: ألا أخبركم بأهل الجنة؟ قالوا: بلى. قال: كل ضعيف متضاعف. كل ضعيف متضاعف، كل إنسان كده إيه يعني على قده كده وبتاع. طبعا ده مش معناها بقى إن إحنا بقى إيه بقى يعني اللي عنده قرش أحسن من اللي عنده قرشين والكلام ده، لا مش كده، بس أبقى عايش الحالة دي. هيبقى عندي 1000 قرش بس أنا عايش حالة اللي هو إيه اللي عنده قرش أحسن من اللي عنده قرشين، عايش حالة إن هي أصلا لا دي بتاعتي ولا دي فلوسي ولا دي إمكانياتي ولا دي مواهبي، ده كله من عند الله عز وجل، كله بإمداد الله، كله لحظة بلحظة، كله أنا الفقير، كله أنا لا أملكه، كله أنا لا أستطيعه، هو الله عز وجل اللي بيمد. ألا أخبركم بأهل النار؟ قالوا: بلى. قال: كل عتل جواز مستكبر. يعني إيه؟ العتل ده والعياذ بالله هو الجافي اللي هو عنده وحشة، اللي هو في جفاء بينه وبين الناس. الجواز اللي هو والعياذ بالله الإنسان التخين الضخم، طبعا اللوم مش على ضخامة الجسم، مش على الطول العرض يعني، لا الإنسان اللي هو بقى إيه مكعبر كده بناء فينا، بياكل كتير مش فارق مع أي حاجة، يمشي يختلف في مشياته، إنسان كده إيه يعني. أكيد شفنا مثل هذه النماذج يعني، رأوا حتى في فيلم السيد. طيب، عن سلمة بن الأكوع رضي الله عنه، حديث صحيح مسلم والبخاري، أن رجلا أكل عند رسول الله صلى الله عليه وسلم بشماله، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: كل بيمين. فقال: لا أستطيع. منعه الكبر، هو كان يقدر بس يبان قدام الناس يعني هو كان سمع الكلام، ولا أنه كان غلط، ولا أنه مش عارف إيه، هو بقدر. قال: لا استطعت. فما رفعها إلى فيه. قال النبي صلى الله عليه وسلم: احتجت الجنة والنار، فقالت: النار في الجبارون والمتكبرون، قالت الجنة في ضعفاء الناس ومساكينهم، قضى الله عز وجل بينهما وقال: إنك الجنة رحمتي أرحم بك من أشاء، وإنك النار عذابي أعذب بك من يشاء، ولك ليكما علي ملؤها. لينظر الله عز وجل يوم القيامة إلى من جر إزاره بطلا، هو سلف هو بقى يعني كده. لينظر الله عز وجل يوم القيامة إلى من جر ثوبه خيلاء، من جر ثوبه خيلاء لم ينظر الله له يوم القيامة. الأخطر بقى من أنا أقعد أفكر بقى يجر ثوب يعني عدي الكعب يطلع فوق الكعب، الأهم من كل ده، وطبعا مهم إن أنا راعي النقطة دي، الأخطر من كل ده الحالة النفسية، الحالة هي خيلاء دي، هي حالة اللي هو بإيه يعني بيقدم نفسه للناس بلبسه، بيحط لبسه ده في مسافة بينه وبين الناس، لبسه ده حاجة مهمة. الخيلاء دي كان أيامهم بالبنطلون الطويل ولا بالجلابية الطويل، خيلاء النهاردة بالمرك، خيلاء النهاردة بالموديل، خيلاء النهاردة بالستايل، خيلاء النهاردة بكذا. المعنى لا يزال الرجل يذهب بنفسه حتى يكتب في الجبارين فيصيبه ما أصابه. قال الله عز وجل: الكبرياء ردائي والعظمة إذاري، فمن نازعني واحدا منهما أدخلته النار. ده خطير جدا. عن سيدنا صهيب بيقول: قال رسول الله كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا صلى همس بشيء لا أفهمه ولا يخبرني به. النبي صلى الله عليه وسلم بيصلي بيهمس بحاجة مش فاهمها، فسألوه فقال: أفطنتم لي؟ قالوا نعم. فقال: إني ذكرت نبيا من الأنبياء. حديث صحيح بن مسلم، مسند أحمد وصحيح. إني ذكرت نبيا من الأنبياء أعطي جنودا. فقال: من يكافئ هؤلاء أو من يقوم لهؤلاء؟ عارفين اللحظات العابرة دي، لحظة كده ايه لمست معاك في جزء من الثانية، مين قد دول؟ طبعا في رابعة يعني اللحظات دي ما كانتش عابرة يعني، مين قد دول؟ فأوحى الله عز وجل إلي أن اختر لقومك 1 3، إما أن نسلط عليهم عدوا من غيرهم، وإما الجوع وإما الموت. بس الموضوع انتهى خلاص، صدق قرار إلهي أن لابد أن يعاقب هذا النبي وهؤلاء القوم. طبعا يعني واضح أن كان القوم مشتركين معه في الخطأ يعني. فاستشار قومه في ذلك فقالوا: أنت نبي الله، نكل ذلك إليك، خير لنا، اختر أنت. فقال: أما الجوع فلا، وأما الموت فلا. فصل إيه؟ فقال فصلى، ثم قال: اللهم الموت الموت. فأمات الله عز وجل منهم 70,000. الموضوع مش ببساطة، الموضوع يعرض لمقت الله، يعرض لسخط الله، يعرض لغضب الله. لذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول: فهمسي الذي ترون، يبقى بيهمس بيبقى هو بقى يقول: اللهم بك أقاتل وبك أصاول ولا حول ولا قوة إلا بك. أنا يا عم لا دول ولا غيرهم ولا من يكافئهم. أصاول يعني والله أعلم، هو الصيالة يعني، هو يروح ويجي كده في المعركة، يصول ويقول يصول ويقول، وحتى بيسموه دفع الصائل يعني، هو السائل ده اللي هو رايح جاي كده بيفرد على الناس. طيب، بصق النبي صلى الله عليه وسلم يوما في كفه فوضع عليها اصبعا ثم قال: قال الله تعالى: يا ابن ادم انى تعجزني وقد خلقتك من مثل هذا، حتى اذا سويتك وعدلتك مشيت بين بردين والارض منك وايد، الارض كده ايه بترسم من تحت رجليك، فجمعت ومنعت، جمعت فلوس ومنعتها عن الناس، عشت يعني خدت راحتك، حتى اذا بلغت التراقي قلت اتصدق وان اوان الصدقه. هو جاي يتصدق وقت الانكسار، وقت انكسار غصب عنه، وهو جاي التقى عبد الله بن عمرو وعبد الله بن عمر على المروة في حج أو في عمرة، فنزل فتحدث، ثم مضى عبد الله بن عمرو وقعد ابن عمر يبكي، فقيل له: ما يبكيك؟ قال: هذا، يعني عبد الله بن عمر، زعم أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من كان في قلبه مثقال ذرة، مثقال حبة من خردل من كبر، كبه الله عز وجل في النار على وجهه. ذرة ذرة ذرة. مرة كان الإخوة جابوا من عند العطار، بيبقى عند العطارين كئل الخردل. الخردل ده الذرة منه تقريبا بيقولوا إن هو ذراته كلها مساوية الحجم. ذرات إيه اللي هي كرية خالص، يعني كرة كرة كرة كرة كرة صغيرة جدا صغيرة جدا، وتشيل منها قد الماوس كده، كمية قد الماوس كده، ولا كأنك شايل 2 جرام على بعض، ما تحسش بيهم، ملوش وزن، غريب جدا كتير، يعني مثلا ممكن مثلا 100 200 300 واحدة في كف إيدك ما تحسش بوزنه. تخيل مثقال ذرة الخردل دي قد إيه؟ يا ترى اللحظات العابرة دي تجيب خردل ولا ما تجيبش؟ يا ترى المشية البخترة دي تجيب خردلة ولا ما تجيبش؟ خلال بقى كام خردلة حتى دلوقتي؟ النبي صلى الله عليه وسلم بيقول: يحشر الجبارون المتكبرون يوم القيامة في صورة الذر والنمل، تطأهم الناس لهوانهم على الله. كلكم بنو آدم، وآدم خلق من تراب، لا ينتهين أقوام يفتخرون بآبائهم أو لا يكونن أهون عند الله من الجعدان، اللي هو الخنفس الخنفسة. لا ينتهين أقوام يفتخرون بآبائهم أو لا يكونن أهون عند الله من الخنفسة. إن من أحبكم إلي وأقربكم مني مجلسا يوم القيامة أحاسنكم أخلاق، وإن أبغضكم إلي وأبعدكم مني مجلسا يوم القيامة الثرثارون، عارفين الثرثارين؟ المتشدقون. يعني إيه متشدقون؟ اللي هو بيقعد كام كبير كده، عشان اللي هو بيسموه إيه؟ وسعها، عشان المصطلح وسعها ما أفور يعني. المتفيهقون، قالوا: يا رسول الله قد علمنا الثرثارون المتشدقون، فما المتفيهقون؟ قال: المتكبرون. إن العشب لا يحبط عمل 70 سنة. برضو يعني ده أولا ده تعرضه لغضب الله عز وجل ومقته، هو بينسب الفضل غير الله، ده مجرم يعني. واحد أنت اديته حسنة راح شكر واحد تاني، ده مش شكر واحد تاني، شكر الحرامي اللي بيسرقها منه، شكر البعيد اللي بيضربه وياخدها منه في الآخر. أنت متخيل يعني مثلا إيه واحد مثلا زي ما بيحصل مثلا دلوقتي، مثلا جم الناس مثلا زي تسلم الآية دي زي الناس اللي كانوا بيرعوهم في الجامعات الخيرية وراحوا غنوا تسلم الآيات بالظبط. واحد غلبان كانوا بيرعوه، كانوا بيرعوه في الجامعات الخيرية، وراح هو اللي غنى، راح غنى تسلم الآيات بالظبط كده. فانت شعورك ايه ناحيته؟ اه بالظبط كده، الله اعلم. واحد الله عز وجل بيعطيه نعمة فهو يروح يمدح نفسه، ابسط اقل شيء، والعياذ بالله يتعرض لغضب الله وقته. الاخطر من ذلك بقى انه بيحبط العمل، ليه؟ لانه هو ما قدموش لربنا، هو قدموا لنفسه. اختصار شديد، هو ما قدمش عمل لله، هو اصل ان الله حكم ايه قسط، ان الله حكم عدل، فهو اللي هيجي لربنا خلاص هيقبله، لكن هو اصلا ما راحش لربنا وراح لنفسه. فهف يعني هيقبله ليه؟ هيقبله ازاي؟ ده بذل جهد كبير، ده انفق، ده كذا، ما كانش ليه، كان ليه هو. خلي نفسه تشكره، خلي نفسه تعطيه، خليه ياتي يوم القيامه ويطلب من نفسه انها تجازيه، لكن انا مش هجازيها، الله عز وجل مش هجازيها، هجازيه ازاي؟ دي احنا بتبقى على العمل معين ولا على الحاله العامه بتاعت الانسان؟ الاولى الحاله العامه، اللي هو الانسان المعجب بنفسه بشكل عام، ده عزب الله عرضه لسخط الله ومقته وغضبه. هنا بقى العمل، بقى انا عملت عمل معين ومعجب بيه احبط. ممكن احد يبقى عامه مش معجب بس يعجب في عمل معين، ايوه والله ده ممكن يضيع كل حاجه، يقضي على العمل ده كله. العمل ده، بس مش على كل حاجه. لا كل حاجه دي اللي هي الحاله العامه، واحد عايش حاله الرجاء بنفسك، في واحد منكسر بس اتحط في وضع كده فلتت منه الله يفتح عليك بالظبط، اللي هو في حاله ضعف النفسي. احنا المصيبه ان احنا في حاله اندماج، مش كده احنا معجبوش، عارفين احنا مش معجبين. والذنب الذي لا يغفر العجب، ليه الذنب الذي لا يغفر العجب؟ ليه؟ بكل بساطه كده ماشي، بعض الناس قالوا كده فعلا، قالوا الذنب الذي يغفر العجب لانه الشرك، ان الله لا يغفر ان يشرك به. ماشي، ايه تاني؟ لكن في تفسير اخطر من كده، ان انت تحسش ان في مشكله بتبش منه. الله بس هو بيتوبش منه ولم يتوب طبيعي، الذنب الذي لا يغفر ولم يتوب منه، فما في حد يتوب من العجب؟ هو ممكن واحد يتوب من النظر للنسان وعارف له في مشكله، واحد عارف هو اصلا مش عارف، هو معجب بنفسه ومبسوط وشكران ومستحلي طعم نفسه، ما ذاق طعم نفسي لم يكد يفلح، فهو ده طعمه، فهو هيتوب ازاي؟ فبالتالي ربنا يتوب عليه ازاي؟ صحيح. فهنا احباط العمل، لو كان العشب رجلا لكان رجل نسوء. سيدنا علي تقريبا دلوقتي في حاجه، يعني في ناس عايشه بقى ما تعرفش المعاني دي اصلا. ما هو في ناس عايشه كتير قوي ما تعرفش حاجات كتير خالص. انا دوري الاول بس لا، يعني زي ممكن يكون واحد ملتزم حتى وبيعرف القران وكل حاجه وعايش عادي كده، يعني ما جاش في باله مثلا. ما هو ان شاء الله ربنا يكرمنا باذن الله، وما ان شاء الله نخش كده باذن الله في دور فكريه، هنكتشف ان احنا مثلا 80% من العالم كفار محض، بوذيه على نصرانيه على ما اعرفش ايه على ايه على ايه على ايه، وال 20% الباقيين نصهم مثلا ما بيصليش، وال 10% يعني 10% الباقيين مثلا نصهم مبتدع شيعي مثلا صوفي واحد ايه بتاع كده تاخد بالك. خاص في ناس الموجودين مثلا ما بيشتغلوش في الدعوه، ما بيشتغلوش في الجهاد والبذل الجهد وبناء الامه، وال 2% الباقيين بيشتغلوا في الجهاد مختلفين ويخبطوا في بعض، وانت اخواني وانت سلفي وانت تكفيري وانت جهادي وانت معرفش ايه، وقاعدين نشوط في بعض نشتم في بعض. فهتكتشف ان انت عادي داخل في ثلاثه هم اللي كويسين في لا لا لا لا ما ده اخطر شيء. تكتشف ان احنا علينا حمل وعب خطير جدا، خطير جدا جدا جدا. يعني احد الاخوه ربنا يكرمه كان من فتره كده بيقول ان هو شاف رؤيه، احنا مش عايزين نطلع الموضوع، بس احد الاخوه بيقول ان هو شاف رؤيه خطيره جدا، شاف ان هو بيقرا في كتاب بيصف يوم القيامه، وان النبي صلى الله عليه وسلم قاعد جنبه، فالكتاب بيوصف يوم القيامة وصف شديد انه عذاب وأليم. فالنبي صلى الله عليه وسلم جنبه بيقول له أنا، بيكلمه عن نفسه صلى الله عليه وسلم بيقول له أنا مغلول ومقرون ومصفد مع كل مشرك بتقرأ عنه هيصفد ويغل ويخرن يوم القيامة، وهستحق العذاب زي بالظبط إلا أن يشفع لي جهادي أو بذل غاية الجهد في دعوته. هو بقى ما أسلمش دي مش مشكلة، ده بس اللي هيشفع لي من إن هو من انا ما عذبش زيه. بس لو خلي بالك انا وانت مش افضل من بوش واوباما عند ربنا، احنا عبيد وهو عبد وهو عبد، احنا عبيد وهم عبيد. كل اللي حصل ايه؟ ان ربنا احنا في مرضى في جزيره فيها مرضى، فجوم الدوله اختارت 5 اطباء اديتهم مصر حقنتهم بس عشان ما يصابوش بالمرض في الجزيره، واديتهم شنطه الدواء انهم يروحوا يحقنوا الناس في الجزيره. راحوا الجزيره، لا الناس في الجزيره استقبلوهم ولا هم دوروا على ناس يدوهم الدواء. مين غلطان في الموضوع؟ الاثنين، بس مين الاكثر غلطا؟ هو احنا الدكتور، احنا اصحاب رساله، مش في مزدمش ولا مش ايه، مش فخر يعني، ده مصيبه كارثه، ده بيقول انا ما مقرون. فالاخ لما طلع فبيحكيها للاخوه، فاخ ربنا يكرمه راح قال له الايه بتقول قل اني لن يجيرني من الله احد، ولا قل توجيه النبي صلى الله عليه وسلم، ولا اجد من دونه ملتحدا الا بلاغا من الله ورسالات. فاحنا احنا في حاله خطره جدا جدا. وقعدت افكر ان احنا تحملنا رساله القران اللي احنا فيها دي، وان يا اخوانا القران هو امل في تغيير الامه وقران وكذا وقران وكذا، من باب ان احنا ايه يعني ايه كله خير يعني، لا مش كله خير ولا حاجه، باب ان هو يعني ايه حاجه كويسه حاجه جميله. احنا كل يوم في كارثه بتتحط فوق دماغنا، لان الواقع الحالي الامه ضايع. ده مش ذنب لا في اخوان ولا في سلفيين ولا في كله يبذل طاقته ان شاء الله، بس المعنى ان الحمل علينا احنا كبير جدا جدا بشكل غير عادي. احنا محتاجين ان احنا نغير نفسنا، مخبأك احنا برضه بشر زيهم. احنا كشباب مثلا احنا انا وانت كشباب، احنا في بنات في الشارع بتستفزنا، احنا كشباب عايزين نقعد بنفسنا برضه، احنا كشباب عايزين نرتاح عايزين ننام. لا ده مش بس احنا مطالبين ان احنا نتصلح بناء على شتة القران، احنا عايزين نصلح وعايزين ندعو العالم كله لهذا الموضوع. حاجه صعبه يعني قاسيه جدا، هو ما فيش حل الا ان احنا نتحمل رساله من الله، فنستعين بالله كده. عن الحسن قال كان عمر قاعدا ومعه الدر والناس حوله إذ أقبل الجارود. الجارود ده كان صحابي برضه. فقال رجل من اللي قاعدين جنب سيدنا عمر مشهد خطير جدا، هذا سيد ربيعة. فسمعه عمر ومن حوله وسمعه الجارود. الجارود هو داخل كده، فالراجل قاعد فقال ايه الجارود ده سيد ربيعة. فالناس سمعوه والجارود سمع. فلما دخل الجارود راح طخ سيدنا عمر ضرب، ضرب مين؟ ضرب الجارود. فالجارود بيقول له ايه مالي ومالك يا امير المؤمنين؟ قال مالي ومالك، اما قد سمعتها؟ قال سمعتها. فما؟ قال ما خشيت ان يخالط قلبك منها شيء او عصب فاحببت ان اطقطق منك. عمر مركز معاه، انت متخيل يعني؟ يعني مع الجارود مش مع الراجل. طبعا الراجل ده ليه حساب تاني بس نفر. الله اعلم. الراجل اللي فتح الضرب فخد منه تمام. الضرب اللي اتفتح عشان سكت يعني. عن طلحه بن عبيد الله قال قال عمر إن أخوف ما أخاف عليكم إعجاب المرء برأيه، ومن قال أنا عالم فهو جاهل، ومن قال أنا في الجنة فهو في النار. عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله أوحى إلي أن تواضعوا فلا يفخر أحد على أحد ولا يبغي أحد على أحد. وطبعا إحنا يعني هنخش في الآيات القرآنية اللي هي فيها توجيه مباشر للنبي صلى الله عليه وسلم، وفيها يعني قصص موضوع الكبر ده، بس الحديث كتير يعني. بحسب امرئ من الشر أن يحقر أخاه المسلم. شرار أمتي الوحداني، المعجب بدينه، المرائي بعمله، المخاصم بحجته، قليل الرياء شرك. اجتنبوا الكبر فإن العبد لا يزال يتكبر حتى يقول الله عز وجل اكتبوا عبدي هذا في الجبارين. إن الله يبغض البذخين الفرحين المرحين. إن الله يبغض ولا يبغض مش عارف ابن 70 في أهله، ابن 20 في مشيته ومنظره. واضحة صح؟ ابن 70 في اهله يعني هو اصلا عنده مثلا 70 سنه، بس هو بقى ايه عايش متروشن بقى، عايش بقى في دور ال 20 سنه. فانت بقيسها بقى في كل حاجه. من تعظم في نفسه واختلف في مشيته لقي الله عليه هو عليه غضبه. ريح شويه ماشي. احنا مفروض يعني ماشي ناخد راحه كده ونتكلم مفيش مشكله. طيب الله المستعان ماشي نفصل كده وناخد مثلا ايه الساعه 12 ولا كده، ممكن ناخد مثلا 10 دقايق راحه. احنا مش هنطول ان شاء الله الليله باذن الله، مش هنطول ناخد 10 دقايق راحه ماشي. قول يا اخوانا بلا حرج، عايزين تناموا ننام ونصحى بدري. ما ينفعش مثلا نريح على 3 مثلا؟ طيب زي ما تحبوا ننام ونصحى بدري. خدوا شوره واللي تتفقوا عليه. طيب احنا قدامنا قد ايه يعني؟ هو احسن ما دخلناش في العلاج لحد دلوقتي. هو فاضل افترض ان احنا فاضل علاج بس ان شاء الله كدرس باقي مثلا ساعه ساعتين اربعه. لا هو احنا كنا هناخد راحه فعلا ونبدا ايه يعني نحط بقى خطه العلاج، بس خطه العلاج لازم تطلع مننا احنا، مش ينفع ناخدها برشام يعني. لازم نحطها. طب لا لازم يكون فايقين ما تكفيش بكره؟ لازم يكون صحيين. لازم يكون صحيين. ما تكفيش بكره احنا؟ هو ماشي، بس هو الفكره بس عايزين يعني نحطها ونبدا نتحرك بيها. انا بس خايف لا ايه يعني، ممكن ننام لو ننام ونصحى مثلا، بس بقى ناخد نقعد بقى بعد الفجر بقى زي النهارده كده يعني ماشي لحد الظهر، بس يعني هنحتاج ننام تاني عشان الناس تعرف تسوق. الناس اللي هي هتسوق ممكن تنام تاني قبل ما نمشي مثلا بساعه ولا حاجه. والله شوف تحبوا ايه لسه الساعه ما جاتش 12، لو نمنا بس هننام من دلوقتي لحد الفجر الساعه 5 ونص. اه يعني انا قصدي وانا كده 6 ساعات. 5 ساعات يعني 6 ساعات مش بسيطة ولا حاجة، انام 6 ساعات ليه؟ نصحى قبل الفجر ومثلا نشتغل من قبل الفجر لغاية مثلا 9 او 10. والله ماشي خلينا ماشي، خلينا مبدئيا نقول ان احنا نصحى الساعة 3. حلو ولا ايه؟ حلو. فضل 3 ده 3 ساعات ونص؟ احسن ما نكمل الفجر 3 ساعات بس. الساعة 3 الساعة ما جاش 12، الساعة 12 لغاية الفجر. انا فاكر من 3 للفجر لا لا يعني فاضل لسه على الفجر 3 ساعات ونص. احنا ننامهم ونصحى الساعة 3 على ما نفوق كده ونتوضى ونخش الحمام وبتاع، يبقى مثلا 3 ونص حتى ايه يعني نقعد 5 دقايق ونروح يعني نتكلم مع بعض 5 دقايق ونصلي ركعتين وبعدين نبدا بقى في القعدة بتاعتنا. ماشي. انا احب هذه الفكرة. متفقون؟ موافقون؟ طب وكله عايز يعرف. طيب جزاكم الله خير. سبحانك اللهم وبحمدك. كله في النص يعني ينفع كده ينفع كده. كنت سمعت برضه مش عارف.